قال وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن بطن قريب النسب أنهم ليسوا بمجرد النسب أولياء، إنما وليه الله وصالح المؤمنين من جميع الأصناف. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى خطبه قال ألا إن آل فلان، يعني من أقاربه، من بني هاشم، من بني هاشم أقرب الناس إليه في النسب. نعم. أقرب الناس إليه في النسب، قال إنهم ليسوا لي بأولياء، ما داموا كفارا فهم ليسوا أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا من نسبه وأقاربه. إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولي الله وصالح المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى له، أمره أن يقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالولى والبراء على هذا الأساس، الولى لأهل الإيمان يعني المحبة في القلوب تكون لأهل الإيمان، والبراء وهو البغض في القلوب والأعمال إنما يكون لأهل الكفر. فالولاء والمحبة والنصرة لأهل الإيمان ولو لم يكونوا أقاربك، لأنهم أقاربك في الإيمان، وهذا أقوى من القرابة في النسب. وليسوا ولو كانوا غير من غير أقاربك. أما الكفار ولو كانوا أقاربك فليسوا أولياءك، ولا يجوز لك أن تحبهم. قال تعالى لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في أقرب الناس نسبا إليه إن آل فلان ليسوا بأولياء. لماذا؟ لأنهم كفار ولا ينفعهم قرابة النسب.